الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. تفضل. عن سمي مولى أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام عن أبي صالح السمان عن أبي هريرة رضي الله عنه أن فقراء المهاجرين أتوا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقالوا: يا رسول الله، قد ذهب أهل الدثور بالدرجات العلى والنعيم المقيم. قال: وما ذاك؟ قالوا: يصلون كما نصلي، ويصومون كما نصوم، ويصدقون ولا نتصدق، ويعتقون ولا نعتق. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفلا أعلمكم شيئا تدركون به من سبقكم، وتسبقون به من بعدكم، وتسبقون من بعدكم، ولا يكون أحد أفضل منكم إلا من صنع مثل ما صنعتم؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: تسبحون وتكبرون وتحمدون دبر كل صلاة 33 مرة. قال أبو صالح: فرجع فقراء المهاجرين إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا رسول الله، سمع إخواننا أهل الأموال بما فعلنا ففعلوا مثله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. قال سمي: فحدثت بعض أهلي بهذا الحديث فقال: وهمت، إنما قال: تسبح الله 33، وتكبر الله 33، وتحمد الله 33. فرجعت إلى أبي صالح فذكرت له ذلك فقال: قل: الله أكبر وسبحان الله والحمد لله حتى تبلغ من جميعهن 33. رواه مسلم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وله. هذا الحديث ورد عن طريق السمي، والسمي هو مولى، يعني كان من رقيق أبي بكر ابن عبد الرحمن ابن الحارث ابن هشام. وأبي بكر ابن عبد الرحمن ابن الحارث ابن هشام كان يسمى براهب قريش لكثرة عبادته، وقد ولد في خلافة عمر رضي الله عنه، عمر بن الخطاب، وهو أحد فقهاء المدينة السبعة. المدينة كان فيها كم؟ سبعة فقهاء. هو أحد فقهاء المدينة شو؟ السبعة. من هم فقهاء المدينة السبعة؟ سعيد بن سعيد المسيب، من؟ القاسم بن محمد بن أبي بكر، وخارجة ابن زيد بن ثابت الأنصاري. نعم، من سالم؟ ليس منه. لا، عطاء في مكة. من؟ عروة، عروة بن جبير بن عوام. هذا من هذا مولى وأبو بكر ابن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام القاسم ابن محمد ابن أبي بكر فقهاء المدينة مجموعون في بيت الشعري. إذا قيل: من في العلم سبعة أبحر روايتهم ليست عن العلم خارجة، فقل: هم عبيد الله، عروة قاسم، سعيد أبو بكر، سليمان خارجة. أو إذا قيل: من في العلم سبعة أبحر روايتهم ليست عن العلم خارجة. إذا قيل: من في العلم سبعة أبحر روايتهم ليست عن العلم خارجة، فقل: هم عبيد الله، فقل هم عبيد الله عروة قاسم سعيد أبو بكر سليمان خارجة. عبيد الله هو عبيد الله ابن عبد الله ابن عتبة ابن مسعود. عتبة ابن مسعود أبو عبد الله ابن مسعود. فعبد الله ابن مسعود جده. وعبيد الله كان أعمى وهو معلم عمر ابن عبد العزيز. وأخوه عون ابن عبد الله المحدث المشهور. عبيد الله عروة هو عروة بن الزبير بن عوام. القاسم ابن محمد ابن أبي بكر الصديق. سعيد بن المسيب ابن حزم. ابو بكر هو ابو بكر ابن عبد الرحمن ابن الحارث ابن هشام المذكور عندنا هذا. سليمان هو سليمان ابن يسار. وخارجة هو خارجة ابن زيد بن ثابت الانصاري. نعم الحارث ابن هشام صحابي. نعم. طيب عن ابي صالح بن الثمان وهو من انجب تلاميذ ابي هريرة. عن ابي هريرة ان فقراء المهاجرين هذا الحديث يعني معناه الاول الفقراء قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم الاغنياء يفعلون امور نحن كفقراء لا نستطيع ان نفعلها مثل التصدق بالاموال وعتق الرقاب. فعلمهم النبي عليه الصلاة والسلام امرا يرفع درجات. ايوه عتق الرقاب يعني شنو؟ قديما كان هنالك رق رقيق يعني شخص مملوك يشترى من السوق يؤسر في الحرب يكون عند سيده عرفت لا يستطيع ان يتصرف اي تصرف من ملك سيده يعني انسان ملك انسان عرفت عتق الرقاب. فجاء الاسلام وحبذ أن تعتق الرقاب. فلا اقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة فك رقبة يعني فكها معناها عتقها عتق الرقاب عرفته. وقوله عن سمي مولى الموالي هم الرقيق الذين كانوا يعني يباعون في الأسواق ويشترون عرفته. ومنهم علماء كنافع مولى عبد الله بن عمر وهو شيخ الإمام مالك بن أنس عرفت واضح الماضح. طيب قالوا يعني نتصدق الأغنياء يتصدقون ويعتقون الرقاب ونحن شنو ونحن لا نعتق. فدلهم النبي عليه الصلاة والسلام على أنه سوف يعلمهم أذكار ترفع من درجاتهم. الأذكار هذه هي الأذكار التي تقال بعد الصلوات المكتوبة. ما معنى الصلوات المكتوبة يا الصلوات الفرض الصلوات المكتوبة عرفتم يقولون وهي أن يسبح الله كم 33 وأن يحمدوه 33 وأن يكبر وأن يكبر شنو 33. طيب أنا أود أطرح مسألة بأيهما يبدأ بالتسبيح أم التحميد أم التكبير؟ لا يضرك بأيهن بدأت أي يعني ممكن تبدأ بأي واحدة منهن. طيب فعلمهم النبي عليه الصلاة والسلام هذه الأذكار. طيب هذه الأذكار اللي شنو هي الأذكار؟ الأذكار شنو يا ما اسمك وليد؟ الأذكار هي شنو؟ التسبيح والتحميد والتكبير صح؟ كل واحد تقال كم؟ 33. طيب هل الأغنياء يمكن يفعلوا هذه ولا ممكن يفعلوها؟ يمكن يفعلوها ولا ما يفعلوها؟ ولا هي مقصورة على الفقراء فقط؟ الأغنياء لما سمعوا وهذا يدل على أن الصحابة كانوا يتنافسون في الخير. وقال تعالى وفي ذلك فليتنافس المتنافسون يعني الفقراء ما غضبانين قالوا نحن فقراء قالوا مثل أغنياء يفوتوننا بأجور، يعني حتى إذا تمنوا المال وتمنوا الغنى، تمنوا الغنى لماذا؟ للإنفاق في سبيل الله، عرفت؟ طيب، فلما فعل أغنياء ذلك رجع الفقراء إلى الرسول عليه الصلاة والسلام وقالوا يا رسول الله الأغنياء سمعوا ففعلوا مثل ما فعلنا، فقال لهم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. خلاص ثانية فيه ما في شنو في طريقة. طيب هنا في أشياء في الحديث لابد تفهموها. سمي قال حدثت بعض أهلي بهذا الحديث فقال وهمت، يعني أصابه وهم، إنما قال تسبح الله 33 وتكبر الله 33 وتحمد الله 33. روايته قد تختلف لأن قوله تسبحون وتكبرون وتحمدون دبر كل صلاة 33 هذه رواية محتملة. محتملة ماذا؟ كلهم تكون 33، يعني انتوا فهمتوا فرق بين شنو تسبحون وكذا كذا. اي واحد فيكم يضع اصبعه على تسبحون وتكبرون وتحمدون دبر كل صلاة 33 فوق. ايوه تسبحون، يلا عبد الرحمن ضع يدك، ضع اصبعك على على على الموضع، عرفت؟ هذه رواية رأيتموها. طيب اخر شيء تسبح الله 33 تحت، وتكبر الله 33 وتحمد الله 33. ما الفرق بين القولين؟ القول الاول محتمل ماذا؟ ان كلهم 33 تصبح الله اكبر 11 وسبحان الله كبر 11 والحمد لله كبر 11. فقام اوضح الرواية بقوله تسبحون 33 وتكبر الله 33 وتحمد الله 33. طيب حكم الباقيات الصالحات هذه ما هو حكمها؟ هل هي واجبة ام مستحبة؟ واجبة ام مستحبة؟ مستحبة قولا واحدا ما في ذلك خلاف، هي شنو؟ مستحبة. طيب المسألة الأخيرة في هذا الحديث